قال الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش أن عنعنته عن المكثر عنهم كأبي صالح وخير من لا تضر، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، وقد ورد عن الأعمش بعض التبليغ، ولكن لا يضر مثل الحديث الذي من جملة أجزائه وما جلس قوم مجلسا أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فهذا الحديث رواه مسلم وهو من حديث الأعمش عن أبي صالح، وقد أطال الكلام على هذا الحافظ بن رجب وفيه أن الأعمش دلس في هذا الحديث، لكن لعل تدليسه عن أبي صالح يكون نادرا وكذا عن الآخرين ولا حكم للنادر. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى كلامه كافٍ إذا لم يعارضه من هو مماثل له أو من هو أرجح منه، إذا لم يعارضه من هو مماثل له أو من هو أرجح منه.